يصلحه ونجيب تاني يقول لك برضو لو صلحنا يبقى ارتقاءات الصناعة بتعمل ايه؟ بتشوف معايير الصناعة الاولى وتتلافها في الثانية. ولذلك يقول لك دي اخر موديل. اخر موديل يعني ايه؟ يعني واخد عيوب الصنعة اللي فاتت كلها وتلافها وانتهى ايه انتهى. طيب بايه؟ اما بمقدمات اعرفها بانه يشوف الخطأ اللي وقع في الصنعة الاولى ايه يوم يتلافها، واما بالهامات من نفس البشر. طب ايه اللي عرفني ان اللحم ده لما ينشوي يبقى حلو ولا ناكلوش ني يعني؟ طب نقعد نشويه ومش عارف ايه وبتاع، ايه اللي قال الحكايه؟ الله، يبقى لازم دي بالتجارب او بالالهامات او من فضل الله على بعض ايه على بعض خلقه. وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم، اي لتحفظكم وتقيكم من باسكم، اي من الحرب مع ايه عدوكم. فهل انتم شاكرون؟ ده احنا رعايتنا لكم وحفظنا لكم حتى في المآزق الصعبة. طب وش معنى خاص بقى لبأسكم وعدوكم؟ قال لك لأن إعداد المؤمن عشان يواجه الكافر ولازم يعد نفسه للمعركة، فلازم يسلحه بالحاجة، يسلحه بالموضوع ايه؟ بالموضوع ده. ولذلك هناك وأنزلنا الحديد ايه؟ فيه بأس شديد ومنافع للناس، بس كده بأس شديد ومنافع للناس. قال شوف، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى المهمة بتاعته مهمة ايه كمان؟ قتالية. ولذلك بقول وأنزلناه، زي ما نزلنا القرآن نزلنا الحديد. ليه؟ لأن القرآن حيهدي والحديد يعمل ايه؟ يا يضرب اللي ما يطوعش او اللي يعارض القرآن او الى اخره. وأنزلنا الحديد، مع ان الحديد جاي من ايه؟ طب ده جاي من الارض، انما أنزلناه يعني اجبناه من اعلى، جبناه من ايه؟ وجاب الاثنين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وبعدين يأتي وليعلم الله من ينصره ورسله. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ احنا بنحافظ عليكم، انتوا نايمين بنحافظ عليكم، وانتوا صاحيين وانتوا مع المشاكل بنحافظ عليكم. يبقى ربنا بيعمل في صنعته ايه؟ يصون صنعته، خلقها وخد قانون صيانتها كمان، خلقها وخد ايه قانون الصيانه، هو خدها كمان. يبقى كان صح اننا نشكره، مش خلقنا وبعدين يقولوا دبر روحك بقى انت. لا، هل انتم شاكرون؟ كان ما فعله الله معنا كان يستحق دائما ان ايه اننا نشكره دائما. مش سيدنا ادي سيدنا داوود انتقل لابنه سيدنا سليمان، ولسليمان الريح عاصفه تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لسليمان، طب دي كان لداود، قال لسليمان ابن عملنا إيه؟ طب طبعا سليمان استفاد بما علم الله به أباه داود، خلصنا منه. يبقى خد النعمة دي وحنزوده حاجة تانية. إيه زيادة بقى؟ الريح عاصفة. الريح عاصفة يعني شديدة قوية. يجي واحد يقول لك ريح عاصفة، قال لك ايه ريح عاصفة ويركبها الى الارض التي باركنا. الارض التي باركنا في ارض من من من صحراء فلسطين الى العراق، ادي الحتة اللي كانت فيها دي. يعني مواصلات داخلية في مملكته. ولسليمان الريح ايه عاصفة. وفي آية تانية يجي مثلا يقول ايه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد ايه من بعدي انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، ريح لينة هينة نعمة. الله ده بقول هنا عاصفة وهنا ايه وهنا رخاء ولينة، يبقى المعنى ايه يعني؟ طب عاصفة تدي سرعة، لينة تدي راحة، فكأننا جمعنا لها بين السرعة في عاصفة وبين اللين والنعومة في رخاء. محدش يقدر يجمعهم ابدا دول ولا بعض كده. لا، ده لما العربيه تسرع تشوف الناس يمسكوا بعض ويمسكوا مش عارف الايه، عايزين يمشي بهدوء كده، بهدوء له على مهلك يا اخي شويه مش كده، ما مش عارف ايه بالشكل. فاذا العاصفه تدي ايه؟ شد شده شد عشان تدي له سرعه، انما رخاء تدي ايه؟ لينا. فجمع له بين ما يعطيه السرعه الى مراده وبين ما يجعلها إيه مريحة ناعمة هادئة لا تؤثر في تكوينات جسمه. لأن الخضة بتاعة العملية دي يمكن تخلع، يمكن تخلي الواحد ينضرب في الحاجة قدامه. ولذلك بيعملوا إيه؟ بيعملوا للإنسان رباط